لغيري كما مددت يدا وغير كلا يفيض ندا وليس يقين ما هو كبير فكيف ترد من قصدا قد مددت يدا على قلبي ونحوك قد سرى ليلي ولا أدري يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى أبدا يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى والهجير لضاء وليلي والظلام ردى نهاري وليلي فواكبي ذا وإن أمسي وليس سواك لي سند فقدت الأهل والسند وليس سواك لي سند فقدت الأهل والسندا وأطوي البيد طاوية كأني في الفضاء صدا ونصفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان يا